الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. أراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أنه لا يلحق بالطعام، يعني لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون في النفس إليه تشوف فيبيح ترك الجماعة. الطعام قد يبيح ترك الجماعة، لا سيما إذا حضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فأراد أن لا يتوهم متوهم أن غير الطعام يلحق بالطعام في الحكم فيبيح التخلف. ومن ذلك خدمة الرجل أهله، يعني كونه في شغل أهله وخدمة أهله، فإنه لا يمنع من إجابة الصلاة. ولذلك قالت عائشة: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وليس كالطعام يأكل ويدع الصلاة. وهذا من حسن ترتيب الإمام البخاري لكتابه. فإذا أتى بباب وظن أن هذا الباب قد يتوهم منه ما لا يقصده الشارع، يترجم بباب آخر يذيل ذلك الإيهام. واضح ولا لا؟ يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يكون على التواضع وترك الكبر، لأن بعض الناس إذا كان بين أهله فإنه يكون شديدا متكبرا على أهله من زوجته وأولاده، وهذا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تواضعا، كان يكون في خدمة أهله كما قالت عائشة، وكان يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته. أليست هذه هي الخدمة؟ بلى. فمن كان أمره كذلك فهذا قد تعسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرا. باب من صرف في الناس وهو لا يريد الا ان يعظمهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ايوب عن ابي سلمه قال جاءنا عالم بالرجل في مسجدنا هذا، فقال اني لم اصلي بهم وما اريد الصلاه، اصلي كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لابي سلمه: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخنا، وكان شيخا يجلس اذا رفع راسه من السجود قبل ان ينهض في الركعه الاولى. نعم. قال: باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه، فذكر الحديث. وفيه قال: إني لأصلي بكم لو أصلي بكم ما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى آخر الحديث. نعم، هذا الحديث مطابق للترجمة، والمؤلف لم يجزم بالترجمة لما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. قوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، هذا في الحقيقة مشكل، هذا في الحقيقة مشكل، كيف يصلي وهو لا يريد الصلاة؟ إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. كلنا يعلم أن الإنسان إذا صلى ولم يرد القربة فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا من التلاعب. فما مقصود هذا الصحابي بقوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة؟ أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة، منها أنه لا أريد أن أصلي بكم صلاة معينة تختص بالوقت، لأنه ربما أراد أن يعلمهم كيفية الصلاة في وقت ليس فيه صلاة مفروضة. فقوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة يعني الصلاة المفروضة التي لها وقت خاص. مفهوم يا صباح؟ ماذا قلنا؟ نعم، إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة المكتوبة المعينة التي لها وقت، لكن أصلي بكم صلاة أريد بها القربة والأجر، فهي تعليم وكذلك تقرب إلى الله. وهل تحسب له نافلة في هذه الحال؟ أجيب، ها؟ تحسب له نافلة، تحسب له نافلة، لكن لا تجزيه عن صلاة الفريضة لو تبين أنه صلى بهم صلاة كهيئة صلاة الظهر ثم تبين أنه لم يصلي الظهر، فإن تلك الصلاة لا تجزيه عن صلاة الفريضة، لكن تكون له نافلة. هذا معنى قول البخاري باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. طيب لو يتوضأ تعليما هل يكفيه ذلك في الصلاة؟ أو يقال إن هذا وضوء لم تقصد به القربة وبالتالي لا يصلح للصلاة؟ يكفي، يكفي، لأنه ليس بأولى من إيش؟ الصلاة. فإذا كانت الصلاة لأجل التعليم تصير نافلة فالوضوء من باب أولى. لماذا؟ لماذا قلنا إن الصلاة أولى؟ لأن الصلاة غاية والوضوء وسيلة، ولا يمكن أن نشدد في الوسيلة ونتساهل في الغاية. مفهوم هذا؟ مفهوم يا أخوان؟ طيب. قال وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة وهو الذي يروي عن مالك بن الحويرث هذه القصة، قال كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. يعني يقصد مثل شيخنا يعني مالك بن الحويرث، لأن المسؤول هو أبو قلابة، أبو قلابة هو المسلم، فقال مثل صلاة شيخنا هذا. لا، وفي هذه القصة أن التعليم بالفعل أوضح من التعليم بإيش؟ بالقول. ولذلك عثمان رضي الله عنه قال توضأ بكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وقال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل وضوئه هذا. فالتعليم بالفعل أبلغ من إيش؟ من التعليم بالقول، لأن التعليم بالفعل يرى ويشاهد، بخلاف التعليم بالقول فإنه لا يرى ولا يشاهد. لأنه تقول مثلا إذا كان الإنسان صلى فليرفع يديه حذو أذنيه، وتكون اليدان وفرع مضمومتين وكذا، الإنسان يتخيل، لكن إذا عملت كذا يكون واضح لا يكون به خفاء. نعم. وكان شيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، في هذا إثبات جلسة الاستراحة. واختلف العلماء في جلسة الاستراحة، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لما ثقل جسمه، وليس السنة يداوم عليه. ومن العلماء من قال إنها سنة ليست مقيدة بحال معين، وهذا القول الثاني أظهر، وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية والإمام ابن القيم الجوزية. وهذا القول اختاره من المتأخرين الشيخ الألباني في تمام المنة، فليراجع. طيب، الإمام ابن القيم خالف ولم يوافق شيخه في ذلك، بل قال إن جلسة الاستراحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجة، والقول الصواب أنه فعلها صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة، ولم تكن خاصة بحال معين. هذا هو الصواب. نعم. نقرأ. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن الأصل قال حدثنا حسين عن زهيرة عن ملك بن عمير قال حدثني أبو مردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد مرضه فقال هو أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل لطيف إذا قال فقام كمن يستطيع أن يصلي للناس. قال هو أبا بكر فليصلي للناس. تعال فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواب يوسف. فأتاه الرسول فصلى للناس بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن كتاب عروة عن أبيه عن عائشة دار من المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه هو أبا بكر يصلي للناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من بكائه، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من بكائه، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كنا لأنتن صلاح يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقال حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن السدي قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي له في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة صحيح، ثم تبسم يضحك فهمنا الرأي وسلم فنكف أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارج إلى الصلاة فإشار إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتم صلاتكم وأرخى الفطرة فتوفي لي من يومه. حدثنا أبو معبد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر ليتفكر فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم للحجاب فرفعه فلما رفع بك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وضع لنا فأوحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن مرد قال حدثني يونس عن علي بن شهاب عن حمزه بن عبد الله انه اخبره عن ابيه قال لما اشتد لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجهه قيل له في الصلاه فقال مر ابا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشه إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلط والمراه قال مروا فليصلي فعاودته قال مروا فليصلي إن كنا صواحب يوسف فرفعه الزبيدي وابن أخي الزبيدي وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزبيدي فقال عقيل ومعمر عن الزبيدي عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ثم ساق بإسناده من طريق إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إنه رجل رقيق إذا مقام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف أتاه الرسول وصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قول البخاري باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة يعني من غيره ممن ليس كذلك، وعطف الفضل على العلم من عطف الخاص على العام. وهذا المرض الذي مرضه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مات فيه كما صرحت به الرواية. قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس هذا هو موضع الشاهد في الحديث للترجمة، لأن أبا بكر أولى بالإمامة من غيره لأنه أعلم الصحابة وأفضلهم، ويكفي في فضله على سائر الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولم يذكر غيره. وهذه القصة أيضا تدل على فضيلة أبي بكر لأنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني من كثرة البكاء. فعاد عليها قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فأعادت عليه فأعاد عليه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يراه أفضل وأولى بالإمامة من غيره، ولو كان في الأمة من هو في رتبته لقدمه، فلما لم يقدم إلا أبا بكر دل ذلك على أن أبا بكر أفضلهم وأولاهم بالإيمان. فهذا الحديث فيه فضيلة أبي بكر رحمه رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة، وهذا إجماع من أهل السنة أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، يرتبونهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة. فأولهم في الخلافة أبو بكر وهو أفضلهم، ثم ثانيهم في الخلافة عمر وهو أفضلهم بعد أبي بكر، وثالثهم عثمان وهو أفضلهم بعد عمر، بعد أبي بكر وعمر، ثم علي وهو أفضل الصحابة بعد الثلاثة. إلا أن مسألة التفضيل لأبي بكر وعمر خاصة على سائر الصحابة من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، فمن قدم أحدا من الصحابة على الشيخين فهو أضل من حمار أهل. تتابع الأئمة على ذلك، وعلي رضي الله عنه شهد بذلك، قال في منبر الكوفة وقد تواتر عنه ذلك، قال: لا أجد أحدا يفضلني على الشيخين، يعني أبي بكر، يعني أبا بكر وعمر، إلا جلدته حد الفرية. قبح الله الرافضة ومن شايع الرافضة الذين يسبون الشيخين، وعلي رضي الله عنه كان معترفا بفضلهم ورتبتهم، بل يرى أنهما أفضل الأمة. وأما مسألة التفضيل بالنسبة لعثمان على علي، فجمهور أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، لأنه صار خليفة قبل علي، فالصحابة بايعوا عثمان ثم بايعوا علي، مما يدل على فضل عثمان على علي، وهو زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه رسول الله: ما ضر عثمان ما فعل بعد يوم لما جهز جيش العسر. وذهب بعض أهل السنة إلى أن عليا أفضل من عثمان، لكن الذي عليه جمهور أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، كما أنه أولى منه بالخلاف. لكن مسألة التفضيل بين عثمان وعلي لا يضلل فيها المخالف، ومسألة أبي بكر وعمر يضلل فيها المخالف. وأما مسألة الخلافة غير مسألة التفضيل، من لم يرتب الخلفاء في الخلافة هكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل قال إن عليا أفضل، عليا، إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، أو إن عمر أفضل أولى بالخلافة من أبي بكر، فإنه أضل من حمار أهله. إذا مسائل الأصول انحصرت في أي باب؟ في باب التفضيل في خصوص الشيخين، وفي الخلافة على جميع الخلفاء. فمن طعن في خلافة واحد منهم وقال إن الثاني أولى منه، كان يقول إن عليا أفضل من عثمان وبالتالي هو أولى بالخلافة منه، فهذه المسألة الثانية وهي مسألة الخلافة تكون سبب للحكم عليه بالضلال والمخالفة للسنة، لأن الصحابة أجمعوا على هذه الخلافة، والرسول شهد بها، قال خلافة النبوة 30 عاما، فجرت أعمارهم على مقتضى هذه الأيام التي حكموها واستخلفوا فيها. خلافة النبوة 30 عاما، أخذ منها أبو بكر أخذ منها سنة، ثم عمر 10 سنين، ثم عثمان 12 عاما، ثم بقي علي 6 سنين، 5 سنين و4 أشهر، بقي 6 شهور كانت فيها خلافة الحسن، ثم تركها لمعاوية، فألحق بعض أهل السنة الحسن بن علي بالخلفاء الراشدين لأنه مات، لأنه استخلف في هذه 30، وهي خلافة النبوة. وصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب، قوله فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أن مات كان يصلي بعده، من حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم صار يصلي بالناس حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أيضا كان هو الإمام لأنه استخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم 2، واستخلف أبي بكر يوم 4. فأتاه الرسول، الرسول هو بلال ابن أبي رباح، وقوله فإن كنا صواحب يوسف، فإن كنا صواحب يوسف، هذا سبق الكلام عليه في باب حد المريض، وهو أن النساء أحيانا يظهرن خلاف ما يجول بخاطرهن، صحيح ولا صحيح؟ يعني عائشة معترضة على تقديم أبي بكر في الصلاة، وتقول إنه وإن كان أولى بالإمامة من غيره إلا أنه رقيق القلب يكثر من البكاء، فإذا مقام في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن إمام للناس فإنه سيبكي ويكثر من البكاء ولا يسمع الناس قراءته، فكأنها لا تريد أن يكون إمام، وهي في الحقيقة تريد أن يكون إمام. لو زول داري يحمسك على الشيء يقول لك لا لا لا تقول، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقدم أحدا عليه، لكن أرادت أن تقول ما في داعي لأبوي يا جماعة، وأبوي كذا وكذا وكذا وكذا، ويتقدم واحد ثاني، وهي في تريد. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله. أيضا حفصة تكلمت بشيء من ذلك، يعني قالت لحفصة: مري كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا في الحقيقة يمكن ما كذا، ودي قالت مروا أبا بكر فليصلي منه، وهي نفسها لو خيرت لقدمت عمر، لقدمت عمر لأن عمر أباها، لكن كل تتكلم بما، لكن تتظاهر بشيء من الإنصاف وكذا، وهكذا النساء عادي ممكن تقول كلام ما قصده. ولذلك لا يغتر الإنسان بالنساء ويمشي مع ظاهر كلام النساء، صح ولا لا؟ لو في نسوان في الدرس لا يتأثرن بهذا، لأن هذه أحكام. لو تزوج بامرأتين لقالت له انت وين ترتاح تبات اليوم؟ تبيت هناك؟ ممكن نفسي منزعجة وعندي صداع، فيظن ذاك المسكين الزوج أنها إنما تريد أن تجامله وتخاطره، فيقول لا خلاص أنا في الحقيقة كنت داير أقول لك كده لكن، فتقبض عليه تقول له أنا داير منك الكلمة دي ذات يبيل، أنا كنت شاكة لكن الآن تبين أنك تريد أن تبيت في مكان آخر، صح ولا لا؟ فما يقتر الإنسان آخر. إن كنا صواحي الآن تن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. قالت حفصة لعائشة ما كنت أصيب منك خيرا، يعني بدل تقولي مروا أبا بكر مروا أبا بكر فليصلي، هي قالت كانت تقول عمر طوال، يعني وكنت أنت مانعتي في إيش؟ في أن يتقدم أبو بكر، من أول الناس بعد أبي بكر؟ عمر، يعني بدل نأخذها بالفحوى والمفهوم كان نأخذها بالمنطوق، بدل الناس يفتش ثاني من أولى كان تقول عمر مرة، لأن الرسول ربما يتذكر عمر فيقدمه ما دام أن أبا بكر به علة وهي ما ذكرته عائشة. لكن عائشة ما قصدها الموضوع قصدا، وديك برضه رسلته وهي ما دايرة لأبوها. طيب، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في من هو أحق بالإمامة في الأبواب القادمة. اقرأ. طيب، إن قال قائل فأومأ النبي بيده إلى أبي بكر يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات، يعني نفس اليوم الذي تقدم فيه أبو بكر وجرى فيه هذا الخطاب وكان يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر نظر نظرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه كأنه يودعهم، فضحك وتبسم وجمع لهم بين هذا وهذا، بين التبسم والضحك، وسر أنهم صلوا وصلوا إلى أفضل رجل بعده، صلوا مع أفضل رجل بعده، فكأنه يقول كما أني استخلفتك على الصلاة فإني قد استخلفتك على الأمة، ده الوضع اللي أنا دايره، وخليك مواصل كده وأنا على المقادرة وعلى الذهاب إلى ربي، فكأنه يودعه. فلما رأوه يضحك وتبسم فرحوا بذلك لظنهم أنه سيأتي وأنه وجد نشاطا، وفيه إثبات نشاط الموت، وأن الإنسان إذا أراد أن يموت قبل موته يجد إيش؟ نشاط. حتى بعض الناس ما يفهم الموت فيغتر بذلك، يقول لك اليوم أبوي ما شاء الله وقام وقال جيبوا لي عصير، وإنما هو نشاط إيش؟ نعم، اقرأ. باب من قال إن في الإمام للثوب، حدثنا سبيلاه بلالي قال حدثنا سبيلاه قال أخبرنا سبيلاه بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي الناس في موضعه فكان يصلي به، قال عمرة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه ستة فخرج فإذا أبو بكر يعم الناس، فلما رآه أبو بكر استأثر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون في صلاة أبي بكر. نعم، الرسول صلى إلى جنب أبي بكر ولم يتقدم لضيق المكان، لضيق المكان، وبناء على هذا فالإمام هو الذي يتقدم، فالرسول صلى وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله، وصلى الناس بصلاة أبي بكر، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا، هذه من خصوصيات التي لا يشاركه فيها غيره. فلو كان لنا إمام وهو أولى الناس بالصلاة ومرض ثم وجد في نفسه خفة فإنه يصير مأموما ولا يكون إماما للإمام، بل يتأخر يصلي بالناس، يتأخر يصلي مع الناس. وأما أنه يأتي يقول لهم خلاص ويقول للإمام اقتدي بي وإنت الناس يقتدوا بك، فإذا سئل عن الدليل قال ما ورد في حديث البخاري، هذا لا حجة لي. لماذا؟ لأنه ليس لأحد أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. دي حاجة من خصوصيات إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض العلماء لا يتقدم أحد عليه لا في حياته ولا بعد وفاته، لأنه لما جئ به صلى الله عليه وسلم بعد غسله وتكفينه لم يصلي عليه الناس جماعة، لأنه هو الإمام عليه الصلاة والسلام، فمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن صلاتهم شفاعة والرسول هو الشافع، فكيف يشفع الناس في الشافع؟ لأجل ذلك كان الناس يصلون عليه فرادى يبتغون بذلك الأجر والثواب، هكذا في الرواية. واضح؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قام إلى جنب أبي بكر وكان هو الإمام. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. نعم. نعم. ها؟ ايش؟ فتح الحجاب كذا، فكأنهم يعني لما رأوا ذلك ظنوا انه سيأتي ويصلي به، لمحوه بطرف عيونهم وهم يصلون عادي. باب من دخل يؤم الناس فجاء الامام الاول فتاخر الاول او لم يتاخر جاز صلاته. في عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حاتم بن دينار عن زهد بن سعد الاسرائيلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف يوسف عليهم فحانت صلاته فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال اتصلي للناس تقويما؟ قال نعم. فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاته فتقلص حتى وقع في الصف فصدق الناس، وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما اكثر الناس التصديق التفت فرعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون مكان، فرفع أبو بكر فضله عنه بيديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك حتى تسجد لإمامك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثركم التصفيق أكثركم التصفيق، من رأى شيء في صلاتي فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه يا هذه قصة أخرى، لأن القصة الأولى في أنه ثبت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس بصلاة أبي بكر. القصة الأخرى الثانية التي ساقها المؤلف أنه دخل أبو بكر ليؤم الناس، فلما صفق الناس لم يعقل عنه التصفيق، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر حتى أخذ مكانه من الصف، يعني الناس تفاجوا له وجعلوه في وسط الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به. فلما فرغ من صلاته قال له: ما منعك أن تثبت إذا أمرته؟ وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأى شخص قصر فترك ما أمره به أو فعل ما نهاه عنه فإنه يستفصله قبل أن ينكر عليه. قال: ما حملك؟ قال: ما منعك؟ حتى المرأة التي سمته وضع سما في الطعام، ومع ذلك قال: ما الذي حملك على ذلك؟ حتى يوجد لها عذر إذا كان لها عذر. فينبغي أيها الإخوة أننا إذا أنكرنا على الشخص رأيناه ترك واجبا أو فعل محرما نستفصل. دخل رجل المسجد ورسول الله يخطب، والرسول يراه، دخل فجلس، فقال له: من الداخل؟ والرسول يراه: من الداخل؟ من الداخل؟ فقال: أنا يا رسول. هذا أيضا من إيش؟ من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا قال أنا يكون بعد جاهز ليش؟ للتوجيه، بخلاف إذا تخفى. فقال: أنا يا رسول. قال: أصليت ركعتين؟ قال ابن القيم: فلعله صلى ركعتين خلف جدار ورسول الله لم يره. أقطع المعاذير يا شيخ. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال العلماء: فلما رآه ترك صلاة ركعتين عند دخول المسجد وتحقق من ذلك أمره بها، فقال: قم فصل ركعتين. فيؤخذ من ذلك أنها لا تفوت بالجلوس، إذ لو كانت تفوت بالجلوس لما أمره بها. ويؤخذ منه أن المعروف، الأمر بالمعروف لا بد يكون الآمر به مستفصلا لحال هذا التارك للمعروف، هل تركه على سبيل اليقين أو أنه فعل هذا المعروف وأنت تأمره به وقد فعله فتنسب إلى التعجل وعدم التروي. تقول لي واحد: يا شيخ اسمك مين؟ محمد. ليش ما تصلي صلاة الظهر؟ هذا حرام يا شيخ، من ترك صلاة حتى خرج وقتها برئت منه ذمة الله. يقول لك: انتهيت يا شيخ؟ اي انتهيت، صلي. ليه تستعجل؟ قل له: صليت؟ صلي. خلاص تحصيل الحاصل محال، وصلى، ثاني تقول له صل. وإذا قال لك ما صليت، قال العلماء: صادف الأمر بالمعروف محلا وحالا. المحل ما هو؟ أنه ما صل، فتأمره بفعل هذا المعروف ولا لا؟ وحالا وهو أنه قصر، فإذا اديتم على الأمر موعظة تناسب المقام طيب، لإصلاح حاله وإصلاح محله. المحل والصلاة، صادف محلا وحالا. وأقرب لكم مسألة المحل، رجل ليس له امرأة فقال امرأتي طالق، هذا طلق في غير محل، لأن الطلاق لا بد له من إيش؟ من محل، وهو الزوجة. حتى لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا الطلاق لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، وإنت ما عندك الساق فأي شيء تطلق. والإمام مالك قال إذا خصص وقع الطلاق، يعني قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا وكذا أو من القبيلة الفلانية أو من بني كذا فهي طالق، فإنه مجرد أن يقال له زوجتك فقال قبل تقع عليها طلق، يراجع ما دامت في العدة. الذي يهمنا المحل، والحال هو التقصير الذي وقع فيه هذا الإنسان الذي لم يصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تمكث إذ أمرتك، لعله يقول أنا ما سمع، يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل، يقول خلاص. فقال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفير. الرسول تأكد الآن أنه سمع، صح؟ سمع، الرسول قال له صلي بالناس وهو سمع، لكن تخلف عن الإمامة لهذا العذر، وهو ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، تعظيما له وتشريفا. فلما رأى منه عليه الصلاة والسلام هذا التعظيم وهذا التشريف الذي هو لائق بالمسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأبي بكر الذي هو أفضل الصحابة، أقره على ذلك. ما قال ولماذا تقول هذا؟ ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله ما لي رأيتكم، تحول إلى إيش؟ إلى الصحابة. عرفنا أبو بكر لم يسارع إلى أن يصلي بالناس لأجل أنه له عذرا وقد أبداه، خلاص انتهينا منه. انتوا طيب تصفقوا ليه؟ تصفيق تهليل هذا لا يصح، تكبير تهليل لا بأس، لكن تصفيق لا. قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته، وفي رواية فمن نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. في هذا بيان أنه لا يجوز للرجل أن يصفق ولا لجماعة الرجال أن يصفق، وأن هذا من شأن النساء. والآن تقليدا للغرب الكافر سرت هذه العدوى إلى المسلمين، فصاروا في الاحتفالات يصفقون، وإذا نجح شخص وفي الاختبارات فإنهم يصفقون. قالوا إنما التصفيق للنساء، حتى التصفيق بتاع النسوان هكذا بظهر هذه في بطن هذه، كما قال الحسن البصري، مش كده؟ هذا إزعاج عادي، لا رجال لا نسوة، ما يصح. نعم اقرأ. إذا يستفاد من هذا عدة فوائد، أولا فضيلة أبي بكر، فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وفيه استفصال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو هديه في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصحابي شيئا مما أمره به استفصله بسبب الترك، وإذا فعل الصحابي شيئا نهاه عنه استفصله في سبب الوقوع في هذا المنهي عنه، حتى يكون على بصيرة من الأسباب والموانع التي تمنع من فعل المعروف أو تؤدي إلى فعل المنكر. وهذا من محاسن وآداب الدعوة إلى الله عز وجل، دائما ما تبادر بالإنكار. عبد الله بن مسعود لما أنكر على الجماعة الذين يسبحون بالحصى في مسجد الكوفة ماذا قال لهم؟ قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام. قال ماذا أنتم فاعلون؟ وشايفهم بيسبحوا بالحصى. شوف الدعوة، الإنسان لما يبقى هادي يكون له تأثير. ماذا أنتم فاعلون؟ قالوا حصى نعد بها التكبير والتسبيح والتهليل. شايفنا جايبين حصى ونسبح ونهلل ونكبر. قال هؤلاء الرهط والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا خير. قال كم مريد للخير لم يبلغه. مو القضية الخير، تصلوا كيف؟ بعض الناس يقول لك والله نحن نريد أن نعمق محبة الرسول في قلوبنا، كيف ذلك؟ ينشدون المدائح والقصائد وربما يكون فيها من الشرك الأكبر والذنب الأعظم ما فيها. هذا ليس من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من أعظم القدح فيه، أن تجعله شريكا لله عز وجل في عبودية الله، تجعله شريكا لله في العبادة، هذا تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنه قول القائل ها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا شرك أكبر. والآن كثير من الشحاذين والفقراء المحتاجين يحفظون هذه القصيدة وينشدونها ويطلبون بها قضاء الحاجات، وهي قصيدة فيها من الأبيات الشركية ما نبه عليه أفاضل العلماء. قال له إن من جودك الدنيا، من جودك يا رسول الله، من جودك الدنيا وضرتها الآخر، من جود النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ومن علومك علم اللوح والقلم. لو قال هذا أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأرسل إليه جيشا يقاتله، وهو قد أنكر ما هو أهون من ذلك، أنت سيدنا وابن سيدنا والرسول سيد ولد آدم، ومع ذلك قال بئس خطيب القوم أنت، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اقرأ. اقرأ اقرأ. حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا عباد بن زيد عن ايوب عن ابي خلافه عن ابي بن كريز قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سببه فلبثنا. نعم، ما ذكر الفوائد في هذا الحديث؟ فضل الاصلاح بين الناس وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رأيته لذلك، واستنبط منه بعض العلماء توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضاره، يعني إذا رجح ذلك على استحضاره، وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب استخلف غيره، الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره من الناس، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة. الإمام الرسمي موجود يصلي، إذا غاب يصلي منه المستخلف، فإذا قدم الأصل وقد تقدم المستخلف من يخير؟ يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموما، لكن للنبي خصوصية ليست لغيره. والرسول صلى بعض صلاة خلف رجل من أمته وهو عبد الرحمن بن عوف، عشان كده الإمام مسلم ذكر في مناقب عبد الرحمن بن عوف هذه القصة، أن النبي جزء من الصلاة صلاه خلف عبد الرحمن، حتى إن بعض الصحابة كانوا يقولون له: من صلى النبي خلفه بعد صلاته غيرك؟ يعني هذه فضيلة ما نستطيع أن نحقق. الرسول صلى بعد صلاته خلفه. والآن صارت الإمامة محل إشكال، ما ينظر فيها إلى الصفات المرجح. بعض الناس يقول لك فلان كذا، وأبوه كان زمان الإمام بتاعنا، ولد الإمام إمام، ولو كان لا يحسن القراءة. يقول لك أبوه إمام، كيف؟ كم سنة إمام؟ 40. لا بد ولد هذا يكون إمام. عندنا في البلد واحد كان أبوه إمام وعالم، عالم، وأبوه والولد نجار لا يحسن القراءة ولا العلم ولا شيء، قالوا لا بد يصلي، قالوا عرفانا وإحسانا وتشريفا لشيخنا. وقام الولد قال لهم: يا جماعة أنا ما بفهم حاجات، أنا نجار، لو يتقلع باب الجامع بتاع أبوي ده وصلي عليه، لكن صلاة ما أصلح له. قالوا له: لا لا، حاجب لك واحد كده يوريك حاجات كده ضرورية والباقي مع الزمن. ليه؟ العوام طبعا، وعلى العوام زي ما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين عوام يفعلون ما يريدون، ما عندهم ضابط ولا رابط. مرات يحدد الإمام يقول له خمسة، فإذا صلى إلا خمسة قامت مشكلة كبيرة لا يمكن أن يهدأ لهم بال حتى يعزلوا هذا الإمام، لأنه صلى قبل الوقت خمس دقائق، يعني قبل الوقت المحدد مش وقت الصلاة. هذه مشاكل تحتاج إلى محاضرات مستقلة. الأذان عقد قران. فإذا كانت الآخرة والكسب والكسب الرجل عن أصالنا سأواها حتى تدرك معاينة ذاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: تروا إلى ربكم كما تروا إلى القمر ليلة البدر. فهل كلامه هذا صحيح أم أن لله تعالى أن يحقق إجابة عن الكلمة السؤال الأول؟ يقول الشيخ سيد رحمه الله. الشيخ سيد هو أحد شيوخنا الذين قرأنا عليه، وهو الشيخ سيد الحاج عثمان من منطقة مروي ريفي مروي، وهو من أكابر العلماء والفقهاء، وكان على مذهب السلف، تتلمذ عليه جمع من العلماء وأخذوا عنه، منهم الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، وأخذ عنه الشيخ عبد الوهاب البنا، وكذلك ممن جالسه وحضر معه مجالس الشيخ حماد بن محمد الأنصاري لما قرأ على شيخ الشيخ أبو طاهر السواد، وقرأنا عليه مدة يعني في حدود 9 سنوات أو أقل بقليل، ورحمه الله رحمة واسعة. وهو أخذ العلم عن جماعة من الفضلاء، منهم الشيخ أبو طاهر محمود السواكني المحدث المشهور. وبهذه المناسبة الآن شرعنا في جمع تراث الشيخ أبو طاهر السواكني وطبع ما تيسر من مخطوطاته التي بلغت أكثر من 10 مخطوطات، بجانب الكتب المطبوعة التي تزيد على 20 كتاب. من هذه الكتب كتاب صحيح السواكني وشرحه فتح الغني، وكتاب أيضا البدر المنير في أحاديث البشير النذير، ولو كتاب إرشاد السالك بشرح ألفية ابن مالك. وهذا الكتاب يحضر فيه أخونا الفاضل الشيخ مبارك محمد أحمد في رسالته للدكتوراه في جامعة أم درمان، وأيضا له شرح على عمدة الأحكام في حدود 1500 صفحة، والآن يحضر فيه أكثر من شخص رسالة دكتوراه، ليحضر فيه أخونا الشيخ أبو هريرة عبد الرحمن حامد، وكذلك واحد من الإخوة المشايخ اسمه محمد الحسن إبراهيم في أيضا في الماجستير. وبقي بعد يعني أكثر من 1000 صفحة تحتاج إلى خدمة، وستتالى عليه الخدمة في شكل رسائل دكتوراه. الشيخ أبو طاهر الآن عنده في جامعة أم درمان أكثر من 4 رسائل علمية يحضر في هذا الشيخ وهذا الإمام، وهذا من أحد أئمة الحديث في هذا العصر، وكثير من الناس لا يعرفه لأنهم ظنوا بالسودان سوءا، وأنه ليس فيه علماء مبرزون. ودائما العالم إذا نشأ في بلد لا يقدرون العلم فإنهم لا يرفعون به رأسا، ولو ذهب الشيخ إلى بلاد الحجاز لكان له كرسي في الحرم، وكان يعتنى بمؤلفات أيما عناية، ولاشتهر وعرف في الآفاق، لكن نشأ في بلد لا يهتمون بالعلماء، يقول لك وزير الصحة، وزير الإسكان، وزير كذا، لا ما يهتمون بالعلماء، واضح؟ والعالم جاري خلف الناس ولا يدركهم، يجري هو نفسه داير له وزارة ولا داير له، ولذلك لا يرفع به رأسه. فالشيخ له كتب كثيرة ومؤلفات، منها التاج المرصع بالجوهر المكنون، شرح فيه منظومة الشيخ الأخضري في البلاغة، وله كتب كثيرة وموجودة، والآن نحن شرعنا، واليوم يعني لعل أخونا الدكتور عمر ضرار يحضر لنا نسخة، إذا كان موجود ما أدري حضر ولا ما حضر، إذا كان موجود. المهم طبعت له رسالة اليوم، رسالة في آيات الصفات، وعلق عليها الشيخ الدكتور عبد الله مختار، عبد الله محمد مختار، والآن طبعت في مطابع هنا في السوق العربي، مطبعة الدير، وإن شاء الله في 3000 نسخة، وكل واحد فيكم لابد أن يتحصل على نسخة منها مهما بلغ. يا صبا ما حتفوت لها قروش بسيطة، لو زول بيعجل لابد تشتري، لأنه كتاب وعندكم فيه إسناد يعني، فهو شيخنا وبالتالي هو شيخ لكم، فترون عنه بإسناد متصل ليس فيه انقطاع، مفهوم هذا؟ عشان كده كل زول يشوف النسخة. نعم. يقول أمر الله من بعض مسؤوليات الدولة الإسلامية في مخيم اخواننا في غرب السودان، حصل اعتداء من بعض المسؤولين في الكتله الاسلاميه في مخيم اخواننا في غرب السودان اسبوع التعب، ودخل الشرطه في الدول الاوروبيه، ولكن السلطه والعركاء رددوا اخواننا رغم انهم اعتدى عليهم، ما هي صفتهم في مقابل الجنه؟ اخوان دائما الانسان في مقام الدعوة والتعليم يكون يتحلى بالصبر، ولا لا؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ابن عباس قال لا يفتنون يعني لا يؤذون، مش الفتنة في الدين يعني، الفتنة بشنو؟ بالأذية، وهم لا يفتنون. فالذي يريد أن يدعو إلى الله ولا يضرب ولا يحبس فهذا ليس يريد الدعوة إلى الله. ثم قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال تعالى ألا إن نصر الله. فالإنسان يحتسب ويصبر ولا يكون سبب لفوضى تقضي على الأخضر واليابس، لا سيما وبلادنا تمر بمرحلة خطيرة وفتن غليظة ومشاكل، فالإنسان لا يكون سبب في شيء، والله ينصفه، الله ينصفه ويأخذ له ثأره، ولا لا؟ الله عز وجل يتولى الدفاع عن المؤمنين، وإذا كان الإنسان تولى الدفاع عن نفسه فإن الله يكله. وبعدين ما هي إنسان يا إخوان، المهم إن جاك إنسان واعتدى عليه وأنت لست مأمورا إلا بأن تدفع عن نفسك، ولا لا؟ هاي ضربك تضرب، اعتدى عليك تصد، لكن إذا فاتت وجاء السلطان بينكم خلاص الحوبة بقت على شنو؟ على السلطان. أما تقول له لا لا ما تفتح باب شر، وبعدين شوف أصل الزول يغفل كم مرة؟ يغفل مرة واحدة ولا لا؟ هو زاد الثاني ما بيجي، الجنوبيين دين مش هسي يقول لك جايين وجايين، ما بيجي لأنه أخذ علقة ثانية. أنت بس أنت تخليك محتاط، إذا ماشي تحرك كذا يكون على احتياط، لأن خصوم إيش؟ خصوم الحق كثر. ما زاد وشيخ الطريق عبد الله وما تفيد سؤال في مسألة عبد القدر قطع القدر يحتج بها كثير من الناس في التزام الدين، وحتى ان الملاحده يفعلون كثير بسببها، وهي ان الله تعالى كتب ما فعلته او ما لم تفعله، وانه مقدر لي مقدر لي سبحانه ان ادخل الجنه او النار، مهما فعلت فهو مقدر لي، لهذا يقولون مهما عملت فهو مقدر، فماذا تقولون احسن الله اليكم. الاحتجاج يا اخوان بالقدر هذا من شان المشركين. ماذا قال المشركون؟ حق قص الله علينا ذلك، قال لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهذه حجة المشركين أنه يقولون يقول لك ربنا كتب عليك يشرب الخمر، يقول لك ما تتكلم معه، تتكلم مع الخالق رب الأرض والسماء هو الذي، وهذا كله كذب. ولذلك قال الله عز وجل مصرحا بكذبهم كذلك كذب الذين من قبلهم، فأخبر أنهم كذبوا لأن الله سبحانه وتعالى هداك النجدين، هداك السبيلين، إما شاكرا وإما كفورا، لكن بمقتضى علمه لا يقع منك إلا ما قدره الله وكتبه الله في الأزل لسابق علمه. وأنا أضرب لك مثال واقع لا يشكل عليك. واحد خبير في الزراعة قالوا العين التربة دي وعين السماد ده وعين هذه الأشياء وهذه البذرة وهذه، ودينا المحصلة النهائية في هذا المحصول هل ينجح ولا ما ينجح، كتب ما ينجح لبعض الأمور التي ظهرت له من خلال التربة والسماد وإيش والبذرة، وبعدين طلعت ما في أي نتيجة. هل يمكن لأحد أن يتجرأ ويقول أنت أجبرت الأرض على أن لا تخرج؟ في أحد يقول كذا؟ ما يمكن. هو بس بعلمه وبمعلوماته الخاصة قال الزراعة جابتك، مو علما للغير لكن بما ظهر له من حاله. إنسان برضو يعمل له اختبار يقول لك الولد ده بينجح في الامتحان، بعدين ما نجح في زول بيشيل عصايته يقول لك أنا داير أمشي للزول ده قال فلان ما بينجح وبعدين ما نجح، يمكن يعاقبه أو يتلومه؟ ما يمكن. فكذلك ربنا عز وجل ولله المثل الأعلى، كتب الله أن فلان شقي، هذا علم سابق لفعل العبد بل سابق لخلق العبد، ثم جرى العمل على نحو ما كتب الله. هذا ليس فيه إجبار وليس فيه إلزام، الله تركك. كما أن الزارع ذلك المخبر بفشل الزراعة لم يجبره ولم يلزمه بعدم الزرع، قال لا أزرع، لكن المعلومات اللي قلتها هذه بتلقاها ومشى ومشى ومشى وكذا. البذرة ما تمام، ما محصنة، الأرض نفسها ما محروتة، أرض منهكة بالزرع قبل بعد الزرع وبعدين كذا، أشياء تلمت مع بعض والسقي برضو ما تمام وكذا وفشل. خلاص هذا نكتفي بهذا الشيء، وصلم وسلم على محمد. نعم طيب. يقول ذكر المصاحبة الدرائية أنا أرسل في جمال لبعض الحصار والطق من طريق الوضع الأشرار، وأن كتائج رأي المقابلين وصلت الجيران لتحقيق أهل السنة. يقول نرجو منكم تذكير الإخوان بالدعاء لإخواننا في جمال وأن الشيخ أعطاء الدرماء حتى من خلال أعلم بعد استئذان الوالدين وتعليم والدعاء لهم صدقوا يعني أقل ما يبذل لهم الدعوة دعاء لهم بالنصر والتمكين على أولئك الرافضة الأشرار، فسأل الله عز وجل أن ينصرهم ويقوي ساعدهم على عدوهم وعدو الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.